دي بعض المصطلحات اللي هم بيستخدموها اللي ذكرناها، المبادئ والبرامج والوسائل. المبادئ يعني مبادئ كتابية، يعني مستمدة من الكتاب المقدس، يعني الأدلة زي اللي أنا بستشهد بيها تبعي. البرامج، البرنامج التنصيري، البرنامج زي ما قلنا يعني برنامج تلمذة أو برنامج إعداد قادة، المهم برنامج بيعمل على عدد من القواعد اللي استخدمها بولس أو غيره من داخل الرسائل الكتابية. الوسائل هي تعبير عن المبادئ، وهي نفسها الطرق، ولكن في ظروف مختلفة.